وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف. طبعا هذا المذهب الثاني، يعني مطلقا القياس إذا كانت الأركان متوفرة وموافق للمصلحة وموافق للعقل السليم يقدم على خبر الواحد، هذا نسب إلى الإمام مالك، وهذا طبعا كما قلت غير صحيح كما ثبت. نعم. وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به. إذا خالف الأصول، الأصول ما هي؟ الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. أما معنى الأصول فهو القياس، هذا معنى الأصول يسمى، يعني مأخوذ من معاني النصوص، من مأخوذ من أصول وهي الكتاب والسنة والإجماع. لماذا قلنا السنة المتواترة؟ لأن المبحث مبحث خبر الواحد، ما نقول خبر الواحد. فإذا خالف خبر الواحد هذه العبارة، قال أبو حنيفة، وهذه النسبة أيضا فيها شبهة ليست صحيحة أو فيها تساهل، نوع تساهل. نعم. وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به. نعم، وعمم أبو حنيفة يقول أن خبر الواحد إذا خالف الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والقياس لا نحتج به، نرفضه مهما كان، سواء كان راويه فقيها أو غير فقيه، ما لنا دخل براويه. هذا كلام أبي حنيفة. نعم. وهو فاسد. نعم. فإن معاذ قدم الكتاب والسنة، وهو فاسد، يعني هذا الكلام فاسد، أن سواء كان من أبي حنيفة أو من بعض أصحابه أو من مالك أو من بعض أصحابه، هذا كله فاسد. فإن خبر الواحد يقدم على القياس إذا توفرت في الراوي شروط الرواية كما سبقت بالتفصيل، هذا فاسد. لماذا؟ لأدلة. الدليل الأول، فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إذا عرض لك قضاء فبما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأي ولا آب. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضى. هنا انظروا، الكتاب ثم السنة. السنة تنقسم إلى قسمين، متواترة وآحاد، فقدم على الرأي، والقياس من أنواع الرأي. هذا وجه الدلالة من هذا النص. فلو كان القياس يقدم على خبر الواحد إذا تعارضا ما لم يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما صوبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقدم السنة وهي تنقسم إلى قسمين عند الجمهور، المتواترة والأحادية، وتنقسم إلى ثلاثة عند الحنفية وهي المتواترة والمشهورة والأحادية مطلقا، وأطلق في الكلام، لم يخصص أن هذا راوي فقيه أو غير فقيه أو غير ذلك من التفصيلات التي ذكرت. ذكرت مذهب بعض الحنفية في الهامش أنه أربعة أقوال، هذا غير صحيح، كلها تفصيلات لا داعي لها. نعم، هذا الدليل الأول. وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجال اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص، ولذلك قدم عمر حديثا. نعم، هذا إجماع الصحابة السكوتي الأول. الدليل الأول السنة، السنة القولية. الثاني أو التقريرية، نقول تقريرية على أساس أدق في هذا لأنه وافقه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني إجماع الصحابة السكوتي، حيث كانوا إذا نزلت نازلة استدلوا أو يعني استقرأوا وتتبعوا الكتاب، فإن لم يجدوا حكمها فيه ذهبوا إلى السنة، فإن لم يجدوا حكمها فيه ذهبوا إلى الاجتهاد، والقياس من الاجتهاد. فبعضهم كان يجتهد سأل من حوله فلم يجد جوابا هل يحفظ من الكتاب أو هل يحفظ من السنة شيئا فلم يجد فاجتهد. فلما روي عنه فلما روي له بعض الروايات الأحاديث أنها تخالف اجتهاده رجع وترك اجتهاده وقضى بما روي له من السنة وهو خبر واحد من ذلك. ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين. هنا هو بالأول سأل الناس من يحفظ في الغرة شيء، من يحفظ، فروى له حمل بن مالك أن له جاريتان أو له زوجتان كما الرواية الأخرى غرتان، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وأسقطت كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة في الغرة فعمل به. نعم. وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها. هذا اجتهد عمر بمصلحة كل أصبع وله منفعة، إذا كان قويا إذا قطع مثلا فإنه دية كذا وكذا، لكن توقف عن هذا لما روي له الحديث والنص قال أن في كل أصبع عشر من الإبل. فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل أصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر. نعم. وترك ولم يسأل هذا الراوي هل أنت فقيه أو لست بفقيه أو نحو من هذا، هذه التفصيلات ذكرها العلماء، فقط رجع على مباشرة وترك اجتهاده، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة من الموجودين ولا غير الموجودين في ذلك الوقت، يعني من الموجودين في المدينة أو المسافر، لم ينكر عليه أحد ولم يروى لنا ذلك شيء، فيدل على أنهم لا يفرقون، فيقدم خبر الواحد على الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. نعم. وكان بمحضر من الصحابة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله، والقياس استنباط الراوي. وكان بمحضر الصحابة، قف هنا انتهى الدليل إجماع الصحابة السكوت. الدليل الثاني وهو أن الصحابة لم ينكروا على غيرهم، أن الصحابة الساكتين لم ينكروا على غيرهم ممن ترك اجتهاداته والقياس التي فعلها وعمل بخبر الواحد، لم ينكر عليه، ولم يأتي أحد وقال أن هذا فيه ما فيه. ثم بعد ذلك دخلنا في الدليل الثالث وهو ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله، والقياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن. نعم. هذا الدليل من الأدلة القوية، يقولون إذا كان الراوي توفرت فيه شروط الرواية وهو يروي لنا كلام المعصوم عليه السلام، فلا شك أن هذا في العقل أقوى من كلام غير المعصوم من المجتهدين، والقياس كلام غير معصوم من العلماء أو من الصحابة. ثم إن أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. هذا نقم على ما روي عن أبي حنيفة أو عن الحنفية، هم قالوا هناك ماذا قالوا هناك؟ قالوا بأن خبر الواحد إذا عارض القياس يقدم القياس أو روي عنهم ذلك. هنا تناقضوا في هذا، وهو أنهم قدموا خبر الواحد على القياس في المسائل التالية، وهي المسألة الأولى قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء. أين قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر فقط دون الحضر، مع أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، عملا بالحديث المروي. ما هو الحديث تحت اقرأ الحادثان التي بنوا عليها مسألتهم؟ ورد عن ابن مسعود أنه قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. أخرجه الترمذي. هذا استدل به الحنفي على أنه يجوز الوضوء بالنبيذ، يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر فقط، هنا دون الحضر. هنا خالفوا أصله، وهو أن إيش؟ وهو أنه القياس يقدم على الخبر. لو كان القياس يقدم على الخبر لكان السفر والحضر واحد، هنا يتوضأ بالنبيذ. طبعا الجمهور يقول لا يتوضأ بالنبيذ لا شك. لماذا؟ لأنه ليس فيه صفات الماء من اللطافة والرقة والتنظيف للماء، صفات للماء الطهور صفات لا تتوفر في غيره من المائعات. فلذلك نص القرآن في آيات كثيرة على الماء الطهور. وأبطل الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها. أين أبطل الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها؟ القياس يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يبطل الوضوء بالقهقهة ولو كان خارج بالضحك، القهقهة قوي ولو كان خارج الصلاة، ولكن القياس ولكن الخبر ورد بأنه ينقض الوضوء داخل الصلاة. وقد النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا ضحكوا على رجل غريب فأمرهم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، استدلوا بهذا الخبر هم، وقالوا ينقض الوضوء إذا قهقه الإنسان في داخله، أما إذا كان متوضئا في خارج الصلاة وقهقه فإنه لا ينتقض وضوءه عملا بالحديث. لو كان القياس يقدم على الخبر الواحد لا ساووا بين خارج الصلاة وداخله، لا فرق بينهم في نفس القهقه. اقرا كلام ابي حنيفه وحكي طوال. لم يحتج به، لم يحتج بخبر الواحد. نحن نشرح كلام المصنف الان، ولا شك ان فيه نظر، كل نسبه الاقوال عند الكتب العلماء فيها لبس. لما طبعت كتبهم الأصلية وجدنا اختلاط عظيم، وجدنا ظلم، وأنا تكلمت كم مرة في الحلقات وفي كل ما وفي الكتب أن ظلم العلماء. الآن لو تجدون ما ينسب إلى الحنابلة في أمور غريبة جدا، يعني ينسب إلى الشافعية المالكية الحنفية، لا أدري أنا ما هو السبب. إما أنه ينتشر كتاب واحد يقرأه شيخ والشيخ يملي على الطلاب ويشرح ويبين، والطلاب يكون شيوخ ثم يملي على الطلاب وهكذا. لكن لما طبعت كتب المذاهب الآن، لما انتشر العلم وأتت هذه المطابع وكذا، وجدنا الكلام يختلف تماما عما كتبوه العلماء، خاصة نسبة الأقوال. نعم يلا شيخ. ويحتاج هذا، وأنا دائما أقول للباحثين في الدكتوراه عندنا والطلاب، يعني لو يقسم الموضوع إلى رسائل دكتوراه 20 رسالة فيها في التحقيق من نسبة الأقوال، ولكن هذا فيه صعوبة جدا، يحتاج إلى استقراء كلام العلماء، يعني كتب المالكية كلها من تفاسير وأحاديث وأصول وفقه، كذلك الحنفية كذلك كذا، يدقق في هذا الأمر. لذلك حصل التكفير، بعض الحنفية أو بعض الشافعية قالوا يجب على بعض الحنفية أن يدفعوا الجزية، والعياذ بالله. نعم في كتبهم الآن من التعصب المذهبي، وهذا سببه انتشار رأي لم يقوله أحد. كذلك كفروا ابن تيمية، كفروا البخاري، كفروا كذا وكذا، كله أسباب سبب هذا لو دققت من النظر فيما نشر عنه. نعم يلا شيء. وحكموا في القسامة بخلاف القياس. الأولى ما هي اللي قبله؟ ثم إن أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. نعم نعم. وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس. هذا المذهب الثالث، هذه المسألة الثالثة ممن انتقد به الكثير من الحنفية، وهي القسامة. ما هي القسامة؟ اقرأ يا شيخ. تعرف القسامة يا شيخ؟ ايه انت النسخة هذه ما هي لأني تختلف؟ ايه تختلف يا شيخ. ايه تحقيق سعد الشتري يا شيخ. امنه؟ تحقيق الدكتور سعد بن ناصر الشتري. ايه هذه تختلف. لا هو ابن بدران، هذا تعليق ابن بدران اللي معك، تعليق ابن بدران. ابن بدران ايه. يم. القسامة شرعا هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم هذه القسامة وهي معروفة. ها وما هو المطلوب؟ نعم اقرأ الشيخ. قل فأقرأ الشيخ الحنفي. نعم. فأخذ الحنفية بما ورد في القسامة من الخبر، حيث إنه إذا حلف المدعى عليهم وألزمهم بالدية أخرجه البخاري في الصحيح. هو المقصود من هذا أن القسامة وردت على خلاف القياس، وهي أنهم يدفعون أو يشتركون في دفع الدية كل واحد بحسبه، بحسب قربه للقاتل. وهذا حكموا بخبر الواحد ولم يحكموا بالقياس والعقل. العقل ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني بمعنى هذا هو العقل نص الآية. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الإنسان ما عليه شيء، العاقلة ما عليه ولا إلا على هذا المخطئ في القتل أو غير ذلك، ولا يدفع أو يفعل به ما تشاء. لكن جاء الحديث وخبر الواحد في القسام مخالف للآية. طبعا الآية عامة والحديث خاص، ويقدم العمل بالحديث إذا ثبت. فالقسامة استثنيت من هذه عموم هذه الآية. فالحنفية أو بعض الحنفية أخذوا بالحديث وتركوا القياس. فكأننا نقول أنتم بتقديمكم وبقولكم في قاعدتكم أن القياس يقدم على خبر الواحد، قد خالفتم هذه القاعدة في هذه المسائل الثلاث، في هذه المسائل الثلاث، وهي الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، ولو كان القياس يستعمل لا جاز الوضوء به في السفر والحضر معه، والقهقهة أنها تبطل الصلاة وتبطل الوضوء داخل الصلاة ولا تبطله خارج الصلاة، لو كان استعملتم القياس كذا لا ساويتم بينهم، وأن الدية تدفعها العاقلة مع أنه مخالف لقاعدتكم. العقل يقول بأن كل إنسان ما يدفع ولا يعاقب إلا بما فعله هو فقط. طبعا إذا دفع كل واحد من العاقلة شيء معنى معاقب، عوقب بجريمة غيره، وهذا لا يجوز بدلالة عموم الآية. ولكن القسامة وما ورد في حديث خصص ذلك وخصص هذه الحالة لأمور كثيرة، وهي المصلحة، حتى أن رأس القبيلة والعقلاء من القبيلة يمنعون سفهاءهم أن يعتدوا على الآخرين إلى آخر المصالح ذكرها العلماء. نعم. فصل. الأصل الثالث الإجماع. نعم الآن انتهينا من الأصل الأول وهو الكتاب، والأصل الثاني وهو السنة، الآن نبدأ بالأصل الثالث وهو الإجماع، وهو طبعا من الأصول المتفق عليها، يعني بمعنى الثلاثة هذه من الأدلة المتفق عليها. القياس من الأدلة المتفق عليه إجمالا وليس تفصيلا، وسيأتينا التفصيل فيه. نعم نبدأ فيه، كم باقي من الوقت؟ يلا نبدأ يلا إيش. ومعنى الإجماع، ومعنى الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه. قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ومعنى الإجماع معنى جمع الجيم والميم والعين تطلق على إطلاقين، أما الاتفاق أو العزم، وردت في اللغة العربية. إذا أريد بها الاتفاق نسبت إلى الجماعة، اتفق فلان وفلان أي أجمع على شيء. إذا نسبت إلى فرد أجمع فلان رأيه أي عزم عليه، وهذا معروف في كتب اللغة. نعم يهمنا التعريف الاصطلاحي. نعم والمقصود مقصود الأصوليين من الإجماع والفقهاء. نعم اي نعم اذا قال اتفق العلماء، ولكن فيه تساهل، يعني كتب السلف رحمهم الله فيها تساهل كثير، نجدهم يقولون هذا متفق عليه او هذا مجمع عليه او اجماعا، وبينما لو دققنا في كلام العلماء الاخرين لوجدوا يخالفون. هو احسن عباره في ذلك اذا كان الانسان لا يعرف هل هو مجمع، لا نعرف في هذه المساله خلافا، هذه أحسن عبارة، ويعبر بها أكثر ما يعبر بها الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة فيه، وابن قدامة بالذات في المغرب لا نعرف في ذلك خلافا، يعني معناه هو لا يعرف غيره قد يعرف، لكن ادعاء الإجماع هذا صعب جدا. نعم. ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه. قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته. يعني ابن قدامة رحمة الله عليه لا ندري هل هو نسيها أم أسقطها النساخ أم ماذا، مع أنه نقل الكلام من المستصفى بالنص، ترى ما أتى بجديد، يعني يمكن 98% من هذا الكتاب من المستصفى نص، والغزالي ذكر هذا الكتاب بعد وفاته، لا بد من هذا، لأنه إذا أجمع الصحابة رضوان الله هذا لو اقتصرنا على هذا التعريف أصبح غير جامع، أو أصبح غير مانع من دخول يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في حياته. لو أجمع الصحابة على شيء معناه أنه يصح إجماعهم، وهذا غير صحيح، لا يجوز، لأن الإجماع لا يضطر إليه إلا بعد انقطاع الوحي، لأن الإجماع لا يكون إلا باجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا بعد انقطاع الوحي، فلا يجتهد أحدا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو اجتهدوا أو النبي اجتهد لنزل إما التخطئة أو إما التصوير، وهذا واحد إذا اجتهدوا في عصره صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور، أو على أمر ديني إذا أردتم تخصصون. اتفاق أعد العبارة أو نعم. ومعنى الإجماع لا. في الشرع نعم شرعا اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق علماء العصر، هنا خصص وأخرج جميع من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، لأن العالم لا يطلق إلا على من توفر في شروط المجتهد، وهذا معروف. علماء العصر، ولو كان ولو لم يوجد في العصر إلا اثنان، إذا اتفق معنى أجمع أهل العصر اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد خصصه بأمة محمد، لو اتفق اليهود والنصارى على أي شيء لا طبعا لا يعتبر. نعم. على أمر من أمور الدين، لو اتفق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل اللغة أو أهل منطق أو أهل يعني غير ذلك من التخصصات، رياضيات ونحو من ذلك، مع أنه مسلمين لا يعتبر إجماعا، مع أنهم من أمة محمد، لكن لابد، المقصود في الإجماع عندنا إجماع الشرعي على أمر من الأمور الدينية التي يعمل بها المكلف يومه وليلته. نعم. على أمر من أمور الدين بعد وفاته. نعم. ووجوده متصور. هذه مسألة أصلية. طبعا إذا قيل لكم ما هي شروط الإجماع، هي نفسها القيود التي ذكرت في التعريف، أو شروط السنة أو أجمالنا أو شروط الكتاب، هي ما يذكر دائما، قاعدة معروفة، القيود هي شروط، يعني بمعنى المعرف إذا عرف شيئا ذكر شروطه في التعريف، إما تخصيصا أو إجمالا. فأن يكون عالما، وأن يكون في العصر، ليس يدخل معهم شخص لم يشاركهم في هذا العصر، صغير أو نحو من ذلك، كما اختلفوا في مشاركة التابعين للصحابة في بعض الآراء الفقهية، اختلف العلماء في هذه المسألة وستأتينا. وأن يكون من أمة محمد، وأن يكون على أمر ديني، وأن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتصوره أو وهو متصور، يعني هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل يتصور وجود الإجماع أم غير متصور؟ يعني هل يمكن أن نطلع على أن العلماء أجمعوا إجماعا صريحا على مسألة أم لا؟ طبعا هو متصور عقلا، لكن واقعا غير متصور. الإجماع الصريح غير واقع، أما الإجماع السكوتي فهو واقع، وأكثر القواعد الأصولية والفروع الفقهية ثبتت عن طريق الإجماع السكوتي وليس الصريح. إذا قيل إجماعا فإنه إجماع سكوتي، لذلك عبر المصنف وهو ووجوده متصور، يعني متصور عقلا، لأدلة كما يلي. أولا، لماذا غير متصور واقعا؟ لأنه معروف أن العلماء أو بعض العلماء يكون في وادي من الوديان في آخر البلدان، عنده من العلم ما لا يحصى، فهل أخذ رأيه؟ قد لا يؤخذ، قد ينسى، قد كذا، قد يتجاهل من الدولة. تعرفون الدولة الأموية والعباسية، تقرم من تريد من الجهلة وتسميهم علماء، وهذا معروف كل الحصول، لابد من هذا يقول لابد من هذا، إذ لا سياسة بلا تقديم المنافقين، معروف هذا. فيقدمون من يريدون ويسمونهم علماء، وإذا أجمعوا على شيء قالوا أجمع العلماء، وهذا غير صحيح. لذلك العلماء أصروا على هذه العبارة، ووجوده متصور عقلا ولكنه غير واقع. فقد يتجاهل أعلى العلماء وأقدرهم، وهذا واقع في الدولة الأموية العباسية وهذا مشهور، وسجن أناس وعذب أناس وقتل أناس منهم لأجل أن يستتب ظلمهم، أمر بني أمية وأمر بني العباس ومن جاء بعدهم. المهم فقد يتجاهل وقد ينسى وقد لا يلتفت إليه وقد لا يعرف، فلذلك قالوا إنه وقوعه غير متصور، خاصة الإجماع الصريح، أنا أتكلم عن الإجماع الصريح. أما تصوره عقلا فأدلته واضحة ستأتي. نعم، الدليل الأول: فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. لذلك تجدون كلمة ووجود متصور لم تحدث إلا بعد التابعين، هذه العبارة. وإلا طبعا ما وردت التصنيفات معروفة إلا بعد التابعين في القرن، في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع بدأت التصنيفات وكذا وكذا. ولكن لو دققنا في كتاب الأم لابن للشافعي وهو متقدم أقدم كذا ما يذكر هذه العبارة، ولا أيضا كتب من تقدم، لأن كان الصحابة رضوان الله عليهم إلى أواخر حكم عثمان رضي الله عنه يحكمون ويقربون العلماء الحقيقيين، فلما جاء علي وحصلت الفتنة بينه وبين معاوية حصل ما حصل، وتعلمون البقية في موقع الصفين وموقعة الجمل تقاتلوا لأجل كذا ولأجل كذا، أمور معروفة. فلا تجدون العبارة في التصنيفات القديمة، لكن العبارة ذكرت في أوائل الدولة الأموية إلى هذا الزمن. نعم. فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكيف يمنع تصوره؟ هذا دليل طبعا من وقوعه، لا شك أن هذا لا يخالف فيها أحد، قد أجمعوا للأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجوب هذه الصلوات. نعم، طبعا الإجماع لا بد أن يكون له مستند، لا شك هذا مستنده إما الكتاب أو السنة أو المصالح أو الأقيسة أو غير ذلك من الأمور، سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل هنا. نعم. والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها، وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. هذا عقلا طبعا وليس حقيقة، يعني كما لا يمتنع يعني اتفاقهم على الأكل والشرب وأن هذا نافع وهذا ضار، لا يمتنع أن يتفقوا على أمور دينهم من صلواتهم في الليل والنهار أو زكواتهم أو صيامهم. نعم. لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين، وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ نعم، كذلك هذا قياس، قياس أولى يسمى، إذا كان اليهود مع تفرقهم وكثرتهم قد اتفقوا في بعض الأمور فمن باب أولى أن يتفق أهل الإسلام لقلتهم وعدم تفرقهم أيضا. نعم. ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة. نقف على هذه مسألة جديدة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله بعد كلامه في الأصل الثالث في الروضة في الإجماع، قال: ويعرض الإجماع بالأخبار والمشافهة. نعم. بعدما عرف الإجماع بقسميه، الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وهو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، أجاب عن سؤال مقدر، وهو كيف يتكلم في الإجماع مع أنه ليس بواقع، وهو الإجماع الصريح. فقال مجيبا عن ذلك: إنه متصور، إن الإجماع متصور وقوعه عقلا دون أن يقع. وذكر أدلة على ذلك، ثم اعترض باعتراض أو سأل سائل قائلا: إذا قلتم بأنه متصور عقلا أو قد تدعون بأنه واقعا كيف نعرفه؟ كيف نعرف أن جميع علماء الأمة قد وافقوا على هذا الرأي في جميع الوديان وجميع البلدان وجميع الدول؟ لأن الإجماع ينبغي أن تجتمع له جميع أو يجتمع له جميع علماء الأمة، ليس علماء دولة من الدول. لما جاءت هذه التقسيمات، الأصل في الدولة الإسلامية أن تكون جميعا لها خليفة واحد، هذا الأصل. ترى عرف الإجماع على هذا الأساس، لم يعرف الإجماع على أساس اختلاف الدول الآن وكون بينها حدود، وكل بلد يحكمه يعني أناس مختصون. أبدا ما عرف الإجماع لأجل هذا، إنما عرف الإجماع لما كانت الدولة واحدة يحكمها خليفة واحد جميع الدول الإسلامية، فلذلك يصدق الإجماع. وما يعقد الآن من بعض المؤتمرات الإسلامية ويجمعون لها علماء يدعون بأنهم يجمعون علماء الأمة، ليس كذلك، ليس بصحيح. إنما كل رئيس دولة وكل ملك يجمع له نخبة ويبعثهم كبعثة لأجل أن يجتمعوا في هذا، لذلك يسمى اجتهاد جماعي، لا يسمى إجماع ما يصلون إليه، مثل اجتماع مثلا في الرابطة الإسلامية، اجتماعهم في هيئة كبار العلماء، اجتماعهم في مجلس المجالس المسمات الآن، هي اجتهاد جماعي. وفرق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي، الإجماع حجة قاطعة على جميع الناس إذا وقع، أما الاجتهاد الجماعي فهو اجتهاد يجتمع عليه بعض العلماء، يجمع عليه، لذلك يكون حجة ظنية، أما الإجماع فهو حجة قطعية، ففرق بينهما. لذلك قال المصنف وهو متصور، لأن المصنف هذا قاله في القرن السادس، في القرن السادس أو الخامس، بين الخامس والسادس قال هذا الكلام نقلا عن الغزالي في القرن الخامس، وهو متصور، يعني بعد تفرق البلدان الإسلامية إلى دويلات صغيرة. فسأل سائل وقال: كيف نعرف رأي علماء المسلمين مع أنهم قد تفرقوا في جميع البلدان، وأنهم لا يربطهم رابط في أي شأن من الشؤون؟ لأن طلب العلم ليس مخصصا لأحد، قد يصل إنسان إلى درجة الاجتهاد وهو يحرث في مزرعته، أو وهو يعمل في عمل خاص لا يعلم عنه. فلذلك قال بعضهم أنه لا يمكن جمع كلمة المسلمين إلا إذا كان الخليفة واحد، يعرف بعضهم بعضا. الجواب قال ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة فإن الذين بالأخبار والمشافهة يعني بمعنى يجتمعون يجتمع العلماء الأمة وكل واحد يشافه الآخر برأيه فيجتمعون على هذا كما اجتمع سعيد بن المسيب مع علماء المدينة ومن حولها حينما سألهم الوالي في هل تسعر الأسعار أم لا لما رأوا احتكار الأغنياء لها فجمع الوالي من استطاع من العلماء برئاسة سعيد بن المسيب وأصدروا قرارا بأنه يجوز تسعير السلع مع أن هذا تدخل في اقتصاديات الفرد إلا أنه لما مع أنه مخالف رأي أيضا الصحابة امتنعوا أن يسعروا السلع أما لما جاء التابعون برئاسة سعيد بن المسيب فقد رأوا أن تسعر السلع للمصلحة لأنهم رأوا أن الأغنياء بدأوا يحتكرون السلع يحجبونها عن الناس لأجل يغلى ثمنه فتضرر الناس واشتكوا إلى الوالي فأمر بحل هذه القضية فسعر السلع مهما تأتي بهذه السلعة ليلا نهارا شتاء صيفا سعرها هكذا لذلك أخرج كثير من الأغنياء السلع وباعوها فهذه اقتضتها المصلحة وهذا ليس إجماع أيضا هذا فقط اجتهاد جماعي لذا قال المصلح هنا وهو متصور عقلا أما واقعا فقال فلا يمكن إلا على عهد عمر بن الخطاب وعلى عهد الصحابة الخلفاء الأربعة هذا إذا جمعوا العلماء الذين انتشروا في الحروب وفي كذا وكذا نعم وهو متصور بالمشافهة وبالنقل نقل الأخبار يعني ينقل عن فلان وهو في مصر أو في المغرب أو في آخر المشرق أنه يقول بهذا الرأي وهذا صعب الحصول إنما قال هو متصور ممكن أن تنقل الأخبار وممكن أن يجتمعوا وتشافه وكل واحد يسمع من في الآخر رأيه ممكن نعم ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهم مشهورون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق هذا غير صحيح وهم معروفون مشهورون يعني قد تأتي دولة وتشهر أناسا لا علم عندهم وقد تأتي دولة أو رئيس دولة ويحقر أناسا من أعظم العلماء ومن أعلمهم بكل الأمور فلذلك هو الآن كأنه يتكلم عن الإجماع الصريح ترى يا جماعة لأنه يقول يعرف بالإخبار عنهم وبالمشافهة هذا يدل على الإجماع الصريح وهذا قد يتصور عقلا لكن وقوعه يعني بعيد جدا ما دام أن كل دولة كل رئيس دولة يجمع حوله من ينافقونه أو حوله من كذا وكذا سواء كان عالم أو غير عالم لم يأتي أحد فلذلك الإجماع هنا المقصود به الإجماع الصريح وهو نادر الوقوع نعم والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور نعم حجة قاطعة بشرطين الأول أن يكون صريحا والثاني أن ينقل إلينا نقلا متواترا هذا الإجماع الذي حجة قاطعة الذي هو حجة قاطعة فلم يبقى الإجماع السكوتي وهو ظني سواء كان كما قلنا فيما سبق هو ظني الدلالة أو ظني الثبوت أيضا سواء نقل إليه نقل متواتر أو نقل أحادية الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي كما هو معروف هو أن يعلن عالم من العلماء رأيه في المسألة ثم يسكت الباقون. فإذا مضى مدة من الزمن تكفي للبحث والتنقيب ومع ذلك لم يصدر من أي واحد منهم معارضة مع عدم المانع، لا بد يضاف هذه العبارة ستأتينا إن شاء الله، مع عدم المانع، لأن الآن الواقع الآن في الدول الإسلامية أو أكثر الدول الإسلامية أنهم يمنعون نشر قول يخالف ما يذهبون إليه أو يذهب إليه رؤساءهم منهم يعني من يضعونه عالما يمنعون. ونشر الآن أقوال العلماء في المجلات والجرائد والشلس هم لهم سلطة عليه. فحجة قاطعة بشرطين: أن يكون إجماعا صريحا، يعني ينطق كل واحد برأيه بصراحة، وأن ينقل إلينا نقلا متواترا عن كل واحد منهم أنه قال هذا الكلام. عند كلمة عند الجمهور كأنه جعل رأي النظام يعتد به في مخالفته للإجماع، وهذا غير صحيح، بل الذي ينبغي أن يقول عند جميع العلماء المعتد بأقوالهم ليس عند الجمهور، عند جميع العلماء، لأن النظام لا يعتد بقوله في إنكاره للإجماع. والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. يقصد كلمة الإجماع هنا عهدية ويترجع إلى الإجماع الصريح، لا يقصد الإجماع السكوتي، لأنه أجمع العلماء على أن الإجماع السكوتي حجة ظنية وليس حجة قطعية، لأن الحجة القطعية يكفر مخالفه ترى. فمن ترك ما أجمع العلماء عليه إجماعا صريحا منقول إلينا نقلا متواترا فقد كفر لأنه قاطع. أما أجمع السكوتي لا، يختلف الوضع، حجة ظنية، والحجة الظنية إذا خالفه الإنسان لا يكفر، بل إن خالفه باجتهاد فإنه لا يكفر ولا يفسق حتى. والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، وقال النظام ليس بحجة، وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف. أي نعم، النظام خالف في ذلك، وابن علية وأبو بكر الأصم كلهم هؤلاء خالفوا في الإجماع، قالوا إنه ليس بحجة، وإن اجتمع علماء الأمة وإن إلى آخره، بل هو ليس بحجة على الآخرين، وإنما ليس بحجة قاطعة ولا ظنية حتى، وإنما المقصود بالإجماع لما قيل له وهذا التعريف ماذا تقول فيه، هل هو إجماع أو ليس بإجماع، قال المقصود به كل قول قد قامت حجته، يعني قامت حجته بدليل معتمد عليه، ليس المراد أنه أن الإجماع بنفسه حجة، إنما الاحتجاج بمستنده، هذا قصده، قامت حج مستنده وهو من الكتاب والسنة والإجماع والمصالح والقياس وغير ذلك. قال المصنف ليدفع عنه شناعة قوله، يعني لما عرف النظام هذا القول يريد أن يقلل من كبر قوله، يعني بمعنى أنه قول شنيع أن ينكر حجة قاطعة، فقال هذه المقالة. ثم رد عليه وقال هذا مخالف لتعريف الإجماع لغة وتعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة وهو العرف، يعني ما تعرف عليه أهل الشريعة. فالإجماع لغة هو الاتفاق، كيف تعرفه بما قامت حجته؟ أين الاتفاق؟ ثم عرفنا الإجماع اصطلاحا في عرف أهل الشريعة بأنه اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقولك هذا يخالف هذا الاصطلاح. إذن يرد عليه بأنه مخالف، أن قول هذا مخالف لتعريف الإجماع لغة واصطلاحا، بمعنى أنه تكلم بغير ما تكلم عنه العلماء. وهذا خلاف اللغة والعرف، ولنا دليلان أحدهما لنا دليلان على أنه حجة قاطعة، على أن الإجماع حجة قاطعة. ولنا دليلان أحدهما قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. اي نعم، دليلان من الكتاب والسنة، اما من الكتاب فهذه الآية ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق، اقرأ الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله، لاحظوا كلمة نوله لا بد أن يأتي بها المصنف، لأن هذا هو الغرض منها، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الدلالة أن الشارع توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين، من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بهذا الوعيد الشديد نوله. فالمصنف لم يأتي بموضع الشاهد من الآية، وما يتوعد على شيء إلا ما يتوعد على ترك شيء إلا لأنه واجب، وترك الواجب حرام. إذن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، بمعنى إذا اجتمع المؤمنون على شيء، والمقصود بالمؤمنون هنا كما قال العلماء هم أهل الحل والعقد، وهم من بلغ درجة الاجتهاد من العلماء. إذا اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يتوعد بهذا الوعيد الشديد وهو دخول النار، ولا يتوعد على ترك شيء إلا إذا كان هذا الشيء واجبا، ومخالفة الواجب حرام. إذن الإجماع حجة قاطعة على جميع الناس. أعد وجه الدلالة. ولنا دليلان أحدهما قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. لماذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين؟ لأنه توعد مخالفة بالوعيد الشديد وهو دخول النار، والواجب يحرم مخالفة، يحرم ترك. هذا وجه الدلالة من هذه الآية على أن الإجماع حجة قاطعة، معنى من تركه من تركه فقد ارتكب محرما. من ترك الحكم الذي توصل إليه عن طريق الإجماع الصريح فقد ارتكب محرما، هذا قصد من هذا. فإن قيل إن الآن بدأ بالاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على هذا الاحتجاج، ليس على الآية وإنما الاحتجاج بالآية على حج على كون الإجماع حجة قاطعة. نعم. فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معا أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. أين يقول المعترض إن الله عز وجل ذكر مشاقة الرسول وذكر اتباع غير سبيل المؤمنين وتوعد عليهما معا بدخول النار بمن فعلهما قد إيه أو توعد من فعلهما بدخول النار معا. يقول لم يتوعد، إذا نأخذ من هذا أنه لم يتوعد من اتبع غير سبيل المؤمنين لوحده بالوعيد أبدا، ما توعده لوحده، وإنما توعد للأمرين معا أو توعد لأحدهما بشرط ترك الآخر، بمعنى متصلان معا، لم يتوعد على ترك سبيل المؤمنين لوحده. فهذا يدل على أن ترك سبيل المؤمنين جائز لا مانع منه بشرط ألا يشاق الرسول. فهنا يقولون طبعا نولي، كلمة نولي جواب من يشاقق الرسول، والجواب منطبق على الأمرين معا، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. ويفهم من ذلك أن من شاق الرسول أن من ترك سبيل المؤمنين لا يعاقب، وإذا لم يعاقب إذا ترك الإجماع جائز لا مانع منه. فالتوعد على الأمر يقول ليس على أحدهم، كقولهم مثلا كقول السيد لعبده من اجلب لي الحطب واتني بالماء، فإنه إذا فعل أحدهما وترك الآخر فلا يعاقب، هذا كلامه طبعا سيأتينا الجواب عنه، لا يعاقب وإنما لأنه ترك الآخر، لكن إذا تركهما معا يعاقب. لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه لقوله تعالى في الآية من بعد ما تبين له الهدى، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها. إيه نعم، هذا الاعتراض الثاني على الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجة قاطعة. يقول إن الشارع قد توعد من ترك سبيلهم بشرط أن يتبين له أن هذا هو الهدى، لأن الآية مصرحة بهذا من بعد ما تبين له الهدى. فإذا بان الإنسان الهدى وتركه هذا هو المتوعد، ومن ترك الإجماع يقول هذا المعترض ما بان له أنه الحق، لذلك لا تحت الوعيد وفي عموم الوعيد الشديد هذا الذي ذكرته الآية. نعم ستأتينا الأجوبة إن شاء الله كلها. نعم. ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين. نعم يعني يحتمل في الآية هذا اعتراض ثالث وهو أنه يقول إن الآية يدخلها الاحتمال وهو أنه يتركهم أو يترك الإيمان الذي صاروا إليه هذا لا شك أنه متوعد. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. نعم. ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يحصل الإجماع بقول أهل عصر. نعم هذا احتمال أيضا أن المراد ويتبع غير سبيل المؤمنين أل دخلت على جمع وأل إذا دخلت على الجمع معناها أنها تعم جميع المؤمنين من أول ما أنزل الوحي إلى قيام الساعة. وهذا المخالف لم يخالف جميعهم بل خالف من في عصره إذا لا يدخل تحت الوعيد. هذا اعتراض رابع. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو لأن الشارع قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهي من صيغ العموم. هذا التارك لما أجمع عليه علماء الأمة في عصره هو مؤمن إذا لم يجمعوا كلهم ما دام هو ترك. واضح الاستدلال الاحتمال معناه ما ترك سبيلهم جميعا إنما ترك سبيل أغلبهم وأكثرهم. نعم. ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن. أيوة يقول لو قدرنا أنه لا ترد هذه الاحتمالات التي ذكرت لا ترد مع الفرض الممتنع باعتقاد هذا المعترض فإن الاحتمال موجود أي احتمال من الاحتمالات وإذا دخل الاحتمال إلى الدليل لا ما يبطل وإنما يضعف. أي دليل يدخله احتمال هذا يقوله المعترض أي دليل يدخله احتمال يضعف أو تضعف دلالته والإجماع دليل قاطع لا ينبغي أن يثبت بدليل ضعيف الدلالة بدليل تدخله الاحتمالات ينبغي نفسه في دليل قطعي واضح جلي أصل عظيم يثبت به أكثر الأحكام الشرعية الفرعية فكيف تثبتونه بدليل يقبل هذه الاحتمالات. قلنا التوعد على الشيئين بدأ الآن يجيب عن الاعتراضات السابقة. نعم قلنا التوعد قد يقول قائل إن الاعتراضات هذه لا داعي لها وقد يقول قائل إنه تطويل بلا فائدة وأنه تشكيك في الشريعة هذا غير صحيح. أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يناقش الآخرين بأسلوب وقواعد وطرق يسلمها له الخصم. أصول الفقه يجعل الإنسان يناقش الكفار ويقنع أكثرهم بهذا الدين لذلك ترون تكثر فيها الاعتراضات، وفإن قيل قلنا إلى آخره، لأجل هذا، لأجل يعلم الإنسان كيف يناقش بأسلوب، لا يقول قال تعالى وقال رسوله. هذا الفاسق وهذا الكافر لو كان يعتقد بأن هذا الله وهذا رسوله وهذا ما فسق ولم يكفر، إنما تناقشه بما هو يصدقه. وأنا قلت لكم فيما سبق، أبو حنيفة لما أراد أن يقنع بعض الزنادقة بوحدانية الله، هل قال لهم قال تعالى وقال رسول؟ أبدا، قال تعالوا معي إلى نهر دجلة، فجلسوا على نهر دجلة، فقال أرأيتم هذه السفينة التي تمشي في هذا النهر لو كان لها رب رئيسان، هل تصل في المكان المحدد وفي الوقت المحدد؟ قالوا أبدا، قد تغرق. قال فكذلك هذا الكون لو كان له إلهان لا فسدت ولا اختلف طلوع الشمس من طلوع القمر والنجوم في ملايين السنين، هل سمعتم أنه اختلف؟ قالوا أبدا، فآمن أكثرهم. ثم بعد ذلك أتى لهم بالآية. فهذه الاعتراضات وهذه الأجوبة تعطي الإنسان قوة في دينه، قوة في دينه. وهؤلاء المتخلفون عقليا تجدونهم يقللون من قيمة أصول الفقه، يقولون إنه علم عقلي، إنه علم كذا وكذا، هذا غير صحيح. لم يثبت أي حكم عقائدي ولا أي دلالة من الكتاب ولا أي دلالة من السنة إلا بأصول الفقه. العقائد ليست لا تثبت إلا بأدلة، العقيدة لا يمكن إلا بدليل، هذا الدليل هو شغلة علم أصول الفقه، هل هو ضعيف، هل هو قوي، هل هو بالمنطوق بالمفهوم بالعموم بالمطلق بالمقيد بالخاص إلى آخر. هذه الكتب المصنفة في التفاسير المجلدات وفي شروح الأحاديث لم يستنبط أي حكم من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث إلا بطرق استنباط وهي أصول الفقه. لكن إما أنهم يعلمون ويتجاهلون لأجل أن يبينوا علم، وإما أنهم لا يعلمون. نعم. قلنا التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردا أو بهما معا. نعم، لما قالوا هناك في الاعتراض إن الوعيد خاص بفعل الشيئين، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وليس هو يلحق أحدهما بمفرده، فمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي نوليه ما تولي، هو الذي يصدق عليه جواب الشر. الجواب قال أبدا، هذا غير صحيح، من أين أتيتم بأن الوعيد الذي يأتي بعد شيئين هو خاص بالشيئين؟ بل هو خاص بكل واحد بمفرده، فمن شاق الرسول دخل النار، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين دخل النار أيضا. يعني لا نسلم لكم أن الوعيد يشترط له أن يجمع له ذلك الأمرين أو ذينك الأمرين، مشقة الرسول تبع غير سبيل المؤمنين، بل هو خاص بكل واحد من مفرد. أعد العبارة. قلنا التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردا أو بهما معا، ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به الوعيد، كقول القائل من زنى أو شرب ماء عوقب. وهذا لا يدخل في القسم الثاني، لأن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بمفردها تثبت بها العقوبة، فثبت أنه من القسم الأول. وأما الثاني فلا يصح، فإنه توعد. نعم، هذا هو الجواب عن الاعتراض الأول. يقول إن الوعيد الذي أتى أو جواب الشرط أخيرا يكون على كل واحد منهما بمفرده، وليس خاص وليس عام لهما معا، يعني من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي كذا. لماذا؟ قال لأن مشاقة الرسول معروفة بأنها كفر، فإذا كان هذا معروف بالإجماع فكذلك فيكون اتباع غير سبيل المؤمن هو الذي عليه الوعيد. مثل ما قال مثلا من زنى أو شرب الخمر أو شرب الماء، من زنى وشرب الماء عوق، معروف أن الزاني بالأدلة الصريحة لا شك أنه يعاقب، لم يبق إلا الثاني، فيكون العقاب على الثاني أصلا مقصود الثاني. لماذا؟ لأن الأول معروف بالشريعة أنه يعاقب من فعله، كذلك هنا مشاقة الرسول معروفة لأنه يكفر صاحبه من شاق الرسول يعني، فلم يبق إلا الثاني وهو اتباع غير سبيل المؤمنين، فيكون الوعيد ينطبق على الثاني وليس العالم. واضح الدلالة؟ واضح من المثال الذي أتى به؟ نعم. الجواب الثاني، الجواب عن الاعتراض الثاني، نعم، لو قال مثلا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتكون الواو بمعنى أو للتنويع أو يتبع غير سبيل، لا، هو نجيب عنه بما قال، نجيب عن كلامه بما ذكره هو، وهناك أجوبة كثيرة منها ما قلت. وأما الثاني فلا يصح، فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط. نعم، وأما الثاني على اعتراض الثاني لما قال بأنه يتوعد عليهم بما كانوا مؤمنين، إذا كانوا بشرط كونهم مؤمنين، اقرأ الاعتراض. ومن وجه آخر هو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق، إذا بان له الهدى والحق. نعم نعم، يقول هنا إذا بان له الهدى، المعترض يقول إذا بان له الهدى والحق فإن مخالفته لا شك أنها يعني حرام وأنها تكفر الإنسان إذا بان له الحق. لا، فالجواب يقول أبدا، الآية واضحة، الآية مطلقة عامة، لم يشترط فيها هذا الشرط. نعم. وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول، وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا. نعم. فلئلا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى. اي نعم، هو قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ذكر هذه العبارة بعد مشاقة الرسول ولم يذكرها بعد غير سبيل المؤمنين، فهذا يدل على أن الهدى والتبين خاصة بمشاقة الرسول ولا يدخل معها غير سبيل المؤمنين. ومع ذلك لم يلحق الوعيد أو يلحق الوعيد من شاق الرسول سواء اتبع الهدى أو لم تبين له الهدى أو لم يتبين له الهدى. نعم يلا شاء. وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ العام على صورة واحدة الثالثة يحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا بمؤمنين. أي نعم، هذه احتمالات، احتمالات الآتية كلها جوابها واحد الظاهر، يعني احتمالات لا دليل، لا دليل عليه. ودائما الاحتمال الذي لا دليل عليه لا ينظر إليه ولا يؤثر حتى في النص، لا يضعف النص مهما كان. وإلا لو قبلنا كل احتمال في كل دليل لما بقي لنا دليل في الشريعة كلها إذن. لكن لا بد أن يكون الاحتمال، وهو سمى التأويل، لا بد أن يكون هذا التأويل أو هذا الاحتمال له دليل قوي نقبله. وأما الرابع فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية، إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه. هذا الجواب عن جميع احتمالاتها، إذ ما من دليل، يعني بمعنى أن أي دليل لا يخلو من احتمال يأتي به أي إنسان، لكن الذي نقبله هو الاحتمال الذي معه دليل قوي، هذا الذي نقبله. أما يأتي كل إنسان يأتي باحتمال، إذن لم يبقى حتى لنا ولا صلاح ولا تقوى ولا دليل في الشريعة ولا أي إلا وقد احتمل فيه احتمال. وإذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، فإن النص يحتمل أن يكون منسوخا، والعام يجوز أن يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصول كذا هاهنا. الدليل يقصد أن كل نص يحتمل أنه منسوخ وأنه غير منسوخ، أن كل نص يحتمل أنه قد خصص أو لم يخصص، يخصص، أن كل مطلق من نصوص يحتمل أنه مقيد أو غير مقيد، وهكذا. فالآن الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة تكلموا عن بعض الأدلة باحتمالات ضعيفة جدا. طبعا أنا قلت الشيعة الغلاة وهم قلة ترى بين الشيعة، عموم الشيعة ترى ظلم الشيعة في أنهم يعمم عليهم الكلام جميعا، إنما الشيعة الغلاة هم الذين جعلوا احتمالات على هذه الأدلة في الكتاب والسنة، لذلك جعلوا من أصولهم هذا ما ذهبوا إليه، أو غيرهم من أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يأتوا باحتمالات. لو صدقنا كل احتمال يقوله أي إنسان لما بقي لنا دليل في الشريعة أبدا ترى. ولو أثر هذا الاحتمال بهذا الدليل لضعفت وبطلت الأدلة، حتى لو قبلنا أي احتمال في أي إنسان، أي إنسان مهما كان لما بقي لنا إنسان صالح، لأن كل إنسان يتعرض للسلبيات والإيجابيات. نعم، إنما الـ الـ الـ الـ الإسلام ميزانه أن إذا غلبت السلبيات فهذا هو السيء، وإذا غلبت الإيجابيات فهذا هو الصالح، وهكذا. نعم. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وروي: لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ: لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، وقال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقال: عليكم بالسواد الأعظم، وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ونهى عن الشذوذ وقال: من شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله لم يدفعها أحد من السلف والخلف. نعم، هذه الأحاديث كلها دلالتها واحدة، وهي أن الأمة معصومة من الخطأ إذا اجتمعت على شيء. هذه الدلالة، أن الأمة معصومة من الخطأ، فيجب على كل إنسان أن يتبع ما اجتمعت عليه أو ما اجتمع عليه علماء الأمة، وإلا حصل عليه ما توعده الشارع في هذه الأحاديث. ثم قال إن هذه الأحاديث عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، ولم ينكرها أو يشكك بها أحد حتى جاء النظام، يعني عمل بها المسلمون قبل مولد النظام فلم ينكرها. فإن قال قائل إن هذه الأخبار أحادية، يعني بمعنى أن كل خبر أحادي، وخبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، والإجماع قاعدة أصولية ثبتت فيه جميع أو أكثر الفرع الفقهية، فكيف تثبتون قاعدة قاطعة بدليل ظني؟ الجواب قال: وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم وعلم عائشة رضي الله عنها، وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترا فليجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع. نعم، الجواب عن ذلك السؤال هو أن هذه الأخبار وإن كانت أحادية يعني غير متواترة، إلا أنها متواترة تواترا معنويا، يعني بمعنى بمجموعها استفدنا أن الأمة معصومة عن الخطأ بمجموعها، وليس بواحد. لو نظرنا إلى كل دليل من الأدلة بمفرد لما أثبت شيئا، ولكن بمجموعه استفدنا هذه الفائدة، مثل ما قلنا في المتواتر وأنه يفيد القطع. جاءنا واحد وقال: رأيت سيارة انقلبت هنا، فحرك الشك أو حرك الظن. جاء ثاني وقال كذا وكذا، هنا حصل ارتداد في الأخبار. جاء ثالث وأكد، ثم رابع، ثم خامس، حتى قطعنا بأن هناك سيارة قد حدث. كذلك هنا جاءنا الحدث الأول، الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره، فاستفدنا من مجموعها أن الأمة لا تجتمع على خطأ، فيجب أن نتبع ما الأمة، طبعا المقصود بها علماء الأمة، فيجب أن نتبعها فيما تقول. مثل مثلا مثله بمثال واقعي، شجاعة علي أو كرم حاتم أو علم عائشة. فيقول إن ما في أحد أفراد معينين أتى وأورد إلينا أن حاتم هو كريم، إنما أخبار كثيرة تواترت إلينا واجتمعت فعرفنا أن حاتم كريم فيضرب به المثل. بمجموع هذه الأخبار أفادتنا وقطعت أو قطعنا بأن حاتم أو علي شجاع أو عائشة رضي الله عنها عالمة من البلد. فكذلك يقول هذه الأخبار بمجموعها أفادتنا هذه الفائدة، لأنه شكك المخالفون بهذه الأخبار، قال هذه أحادية لا تثبت إلا ظن، والظن لا يثبت دليل قاطع كالإجماع. فأجيب بأن هذه مثبتة لحكم قاطع بالتواتر المعنوي، أي بمجموعها استفدنا هذا. ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال، ويحصل بمجموعها العلم الضروري. نعم، يعني العلم الضروري هو الذي لا يقبل الشك، العلم الضروري وهو الذي اضطررنا إلى تصديقه. يعني مثل المثال الذي مثلته، أتى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، عرفنا أن الأمر لا يمكن أن يكذبه أحد، كما أنك تكذب أن الشمس طالعة الآن فيمكنك أن تكذب هذا الخبر، لا يمكن، وإن كانوا من أتى كل واحد بمفرده. مثل ما يضطر الإنسان بتصديق جوع نفسه يقولون أو عطش نفسه، يقطع بأنه عطشان الآن أو جوعان، لماذا؟ لن يحس بهذا، لا يحس به غيره. كذلك هذه الأمور. ومن وجه آخر هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام، ويستحيل في مضطرد العادة. يعني ثبت من الاستقراء والتتبع أن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم قد قبلوا هذه الأخبار وعملوا بها، ولم يأتي أحد ولم يروى لنا أن أحدا قد شكك فيها، وعملوا بها حتى أتى زمن النظام وقال ما قال وشكك في ذلك ونقل تشكك أبو الحسين البصري في المعتمد إلى آخر الكلام، مع أن أبو الحسين البصري ضده طبعا، مع أنه كلهم من جماعتهم واحدة وهي المعتزلة. نعم. ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول. نعم، هذا أيضا تلازم، يعني يلزم من قبول الصحابة والتابعين لهذه الأخبار وعدم تعرضهم لها وعدم ردهم لأحدها حتى جاء النظام، مع اختلاف طبائعهم واختلاف عصورهم واختلاف أزمنتهم، يلزم من ذلك أنها صحيحة وأنها تثبت الإجماع. نعم. ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا.